فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله، فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. النصح صلى الله عليه وسلم الأمة وبيان ما يجب من توقي، لأن الإنسان قد يبتلى بالوسوسة والتهمة، فأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام إن هذا الواقع ليس فيه شيء من المستنكر، إنما زوجته اللهم صل عليه وسلم. وهكذا المؤمن من باب أولى أن يبتعد عن مواقف التهم ويحذر مواقف التهم. دفعهما الأدب، أقول دفعهما في الإسراع الأدب مع رسول الله. وعافى الله، هو خاف أن يجر أن يقع في قلبه شيء من الزير. زينب بن جحش كانت مستحاضة، وحملة بن جحش مستحاضة، وأم حبيبة مستحاضة، كل الثلاث مستحاضات. لا ما أذكر أو ما أذكر ما أعلم، قد أكون نسيت، ما أعلم إلا الثلاث حملة أختها زينب وأختها أم حبيبة. نعم زينب أم إحداهما. نعم نعم نعم يعني من ذكرها؟ نقلها لحد رواه فلان ولا نعلها لحد؟ ما تفهم مثلا هنا تأخر موتها من عام 62 تكون مثل زينب، ومن هذا يراجع تزيينها في الصالح يعتمد على الحافظ. هذا أدركها هذا الشمال، هذا الشمال لا بأس به. يحمل عكرمة سمع منها، عكرمة أدركها يجيب عنها ما في سنة 62 تأخرت في موتة الخلافة الجزيد. باب هل يدرى المعتكف عن نفسه؟ بارك الله. يوجد بعض الألعاب للأطفال بالكمبيوتر فيها شيء من الصور، صور الحيوانات ومسابقات السيارات وغيرها، هل يعفى عن هذا أو يمنع؟ يقرأ عليها بعض الأطفال التي أقرب أن يكون عائشة، بعض العلم يرى أنها لا بأس بها لأنها متدلة ومنتهلة، بعض أهل العلم يقول لا، هذا الذي أقره النبي عند عائشة أنا قبل النهي، قبل النهي عن قامت الصور، وأنه بعد النهي لم يقره عند عائشة. محتمل هذه الصور في الجهاز في الكمبيوتر لها شريط، شريط يظهر على شاشة مثل شاشة التلفاز، هذا مو باختيار، هم بعد مقصود في أوراق، لا أجوبها لكن في أوراق، لكن في أوراق في محل الأمر، لكن إذا هذا ما يسمى صور ولا صورة، تذهب ما تبقى مثل الصورة في المرآة. اي نعم تذهب الصورة في المرآة ما تبقى. نعم يعني لا بأس باتخاذ هذه اللعب للأطفال، ما يضر ما يعلم، هذا ما يضر ما يعلم، لأن هذه لا بقاء لها. الله يبارك فيك. الموسيقى لا، إذا كان فيها موسيقى لا يصح. ما يجوز ويغفر فيها فتنة، ما يجوز، أو ظهور عورة ما يجوز. إن شاء الله.